وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وتوكل على الحي الذي لا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما خلق بينهما وعدد ما هو خالق. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم استر لنا العيوب، اللهم اتوب علينا لنتوب. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن خاصتك وأهلك يا رب. يا رب نلتجئ إليك فاقبل امتثالنا إليك. لا تبعدنا عن صفات أوليائك وصفات أصفيائك يا أرحم الراحمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما في شهر رمضان وبعد شهر رمضان إلى آخر أنفاس حياتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارزقنا فيها من لن يجعله دأبنا دأب الصالحين من قبلنا والذين يبيتون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما حبب إلينا سهرات أهل الإيمان وكره إلينا سهرات أهل الفجور والعصيان والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا ربنا اصرف عنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها الذي